بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويجعلنا من يره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا اليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك وابن عباس رضي الله عنهما: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل. وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تكتموا الحق بالباطل وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسول وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: ولا تلبسوا، أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم. فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. انتهى كلامه رحمه الله ورقاله. معاشر المؤمنين، من لبس الحق بالباطل زعم العلمانيين أحصى بعبد الله بن أبي بن سلول أن شهور المراقي واختلاطها بالرجال ونزعها بالحجاب وما يترتب على ذلك من وأد للغيرة وترويج للفاحشة وإعلاء لغاية السياسة، يزعمون أنهم محسنون بذلك للأمة، شاعرون في تحرير المراقي زعام تقدميون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن ثمراتهم تعرفونهم، لبسوا على المسلمين في بلاد شتى حتى عالت حالهم إلى ما ترون وتسمعون، فهتكت الأعراض وعطلت الحدود وكملت الفاحشة وحوصرت الفضيلة، كل ذلك يجري باسم التقدم والتمدن والرقي للأمة واللحوق بركب الحضارة. والله لا تقدما حصلوا ولا دينا حفظوا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن لبس الحق بالباطل زعم الممثلين والمغنين انهم يؤدون رسالة ثقافية وكذبوا الله، فانها رسالة شيطانية مختومة بخاتم الهجور والعري وقلة الحياء. وارونا رجلا صلحت حاله بعد رؤية المسلسلات والافلام ومتابعة الاغاني. الا انهم مفسدون وان زعموا الاصلاح تلبيسا ومخادعة. ومن تلبيسهم ترويج الغناء والموسيقى باسم الدين، فخرجوا على الأمة بالموسيقى الدينية والغناء والتمثيل الإسلامي بدعوى الإصلاح، وكذبوا والله فإن دين الله بريء منهم. فليس عندنا أهل الإسلام تمثيل إسلامي، وليس عندنا إصلاح للعباد بالأناشيد والأهاديد والغناء، إنما هو الدعوة إلى الله كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة والحجة والبرهان. فدين الله كامل لا حاجة به إلى طرق أهل الفسق والبدعة، ومن عدل عن الوحيين إلى هذه الطرق المحدثة وألصقها بالإسلام ترويجا وتلبيسا فليتق الله وليحذر القول على ربه بلا علم. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن لبس الحق بالباطل أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. أمر الله به في كتابه وحرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وردت النصوص بفضائله، بل لقد خرج صلى الله عليه وسلم للجهاد بنفسه في غزوات كثيرة. ومن لبس الحق بالباطل تشويه الكفرة للجهاد الإسلامي الذي هو من شعائر الله، ونبذه بالوحشية والإرهاب، وإحراج المسلمين أمام شعوب العالم بهذه المصطلحات الغامضة. والغرض من ذلك أن تلقي أمة محمد صلى الله عليه وسلم السلاح، وتسير في ركب المغضوب عليهم والضالين طوعا أو كرها. وفي الوقت ذاته تظهر وسائل الإعلام الكافرة الماكرة ظلم اليهود الغاصبين ووحشيتهم وبطشهم بإخواننا في الأرض المقدسة على أنه مكافحة للإرهاب ودفاع عن النفس، فصار الظالم مظلوما والسارق صاحب الدار. فالله جل وعلا حسيبهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ألا فاعلموا أن الجهاد من دين الله جل وعلا. أمر الله بني في كتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجهاد في الإسلام عذر لا ظلم فيه بحمد الله، ولهذا أمر الله بالوفاء بالعهود ونهى عن الغدر، فقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال الله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه أحمد والبخاري من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. وروى أحمد والنسائي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وإذا كان ذلك في حق الكفرة المعاهدين فكيف بالاعتداء على بلاد المسلمين بالتفجير والتحريض ونحوهما؟ لا شك أنه أعظم حرمة، والجهاد الإسلامي منه بريء. الجهاد في الإسلام لا فوضوية فيه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، فتجب طاعة الإمام في ذلك. ولهذا قال اهل السنه في كتب العقيده: ونرى الجهاد واجبا مع ائمه المسلمين ابرارا كانوا او فجارا. ونص فقهاؤنا على ذلك. قال العلامه الحجاوي في كتابه زاد المستقنع: ولا يجوز الغزو الا باذنه اي الامام الا ان يتبعهم عدو يخافون سلفه اي شره. وشرحه العلامه ابن عثيمين رحمه الله بقوله: لا يجوز غزو الجيش الا باذن الامام مهما كان الامر، لان المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الامر وليس افراد الناس، فافراد الناس تبع لاهل الحل والعقد، فلا يجوز لاحد ان يغزو دون اذن الامام الا على سبيل الدفاع، واذا فزاهم عدو يخافون سلبه. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ومن الآداب الإسلامية في باب الجهاد ما ذكره الحجاوي أيضا قال: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. قال العلامة ابن عثيمين: إذا كان الإنسان له أبوان مسلمان وأراد الجهاد تطوعا فإنه لا بد من إذنهما، فإن أذنا وإلا حرم عليه الجهاد. فعلم مما تقدم أن الجهاد في الإسلام منظم، حفظت فيه الحقوق وحرم فيه البغي والتعدي والاستيلاد، فكيف يوصف بعد هذا بالإرهاب الذي يلبس به الكافرون؟ ومن صور التلبيس أن الله جل وعلا أمر بالاجتهاد ونهى عن التعذب والتفرق في الدين. قال الله جل وعلا: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه نصوص صريحة تدل على أن تفريق الأمة إلى جماعات وأحزاب وفرق جنالة وعدوان ومن لبس الحق بالباطل. زعم بعض من أن هذا الاختلاف رحمة وقوة للأمة ودعم للدعوة، وكذب والله، فإن الناس إذا تفرقوا إلى جماعات وأحزاب عادى بعضهم بعضا وتسلطت عليهم شياطين الإنس والجن. لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له: هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما إباحة تعدد الجماعات الإسلامية؟ حتى غفر الله له بقوله: ليس في الكتاب ولا السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به، بل ما حث عليه في قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولا سيما حينما ننظر إلى آثار هذا التفرق والتعدد، حيث كان كل حزب وكل فريق يرمي الآخر بالتشنيع والتشتيت، وربما بما هو أعظم من ذلك. قال: ولذلك فإني أرى أن هذا التحزب خطأ. وقول بعضهم: إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى وتنتشر إلا إذا كانت تحت حزب، نقول إن هذا الكلام غير صحيح، بل إن الدعوة تقوى وتنتشر كلما كان الإنسان أشد تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر اتباعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. وقال رحمه الله: تعدد الجماعات ظاهرة مرضية وليس ظاهرة صحية. فعلم مما تقدم أن الواجب على المسلم أن يتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سنيا على منهج السلف الصالح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة خير المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومن لبس الحق بالباطل زعم بعضهم أن الدعوة السلفية التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن بعدهم من أئمة الدعوة، زعمهم أنها جماعة من ضمن تلك الجماعات المتفرقة وحزب من الأحزاب، وكذبوا والله ولبسوا. فالدعوة السلفية ليست دعوة حزبية، بل هي امتداد للدعوة الإسلامية الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وها هو سائل يقول: يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة، وحكمها حكم باقي الجماعات، فما هو تفنيدكم بهذا الزعم؟ وقد أجاب على هذا العلامة صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بقوله: السلفية هي الجماعة التي على الحق، وهي التي يجب الانتماء إليها والأمل معها والانتساب إليها، وما عداها من الجماعات يجب أن لا تعتبر من جماعات الدعوة لأنها مخالفة. وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهدي السلف الصالح؟ فالقول إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعات الإسلامية هذا غلط، بل هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها والسير على منهاجها والانضمام إليها والجهاد معها، وما عداها فإنه لا يجوز للمسلم الانضمام إليه لأنه من الفرق الضالة. انتهى كلامه. اللهم ارحم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب واجزه عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين. ومن نفس الحق بالباطل أن الفرق المبتدعة الواهية صارت تلبس على المسلمين وتتسمى وتنتسب للسلف، وهذا من الخداع. فالعبرة بالحقائق إلى المسميات، فاحذروا عباد الله. ومن لبس الحق بالباطل أن الله جل وعلا أمر بنصرة الدين والذب عنه والجهاد بالسنان والحجة والبرهان، قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقد سار على هذا النهج الكريم أئمة السلف، فكانوا يحذرون من الأهواء والبدع وأهلها ويصرحون بأسمائهم، كما فعل الإمام أحمد إمام أهل السنة مع الحارث المحاسبي وغيره. وقال عاصم الأحول: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد الضال وقع فيه، فقلت: العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال قتادة: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ لكن بعضهم يزعم أن التحذير من أهل